بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة السادسة: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتر يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلام المصنف هنا هو في الجزء الثاني من الأوجه أو من الوجهين اللذين انتقدهما المصنف في هذا الباب، وهو ما ذكره في بداية القاعدة السادسة، أن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بشبيه. تقدم الحديث على بطلان الاعتماد على نفي التشبيه، على مجرد نفي التشبيه، واضطراب المتكلمين في هذا الباب واضطرابهم في الجسم، كذلك فيما يثبت عليهم من القدر المشترك. ثم حديثه هنا عن الجانب الثاني، وهو مطلق الإثبات من غير تشبيه، وهو أن يسلك المتكلم في هذا الباب مسلك الإثبات مع نفي التشبيه، كما أنهم في الباب الأول أو في المسألة الأولى يعتمدون على نفي التشبيه ونفي التجسيم ويجعلونه أصلا، هنا يعتمدون على الإثبات مع نفي التشبيه، يعني مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. وذكر أن هذا ليس بسبيل، وأن وتقدم بيان وجه خطائهم في المسلك الأول، وهذا هو المسلك الثاني. قال: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، أي لا يكفي مجرد الإثبات مع نفي التشبيه، لأنه ذكر أن الأصل في هذا هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عز وجل عن صفات النقص. وأما مجرد الإثبات مع نفي التشبيه فإن هذا غير صحيح. ثم ذكر بيان بطلان هذا، قال: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. فذكر بعض ما يقوله أهل البغي والظلم من اليهود ومن شابههم في هذا، بوصف الله بالنقائص في البكاء والحزن والجوع والعطش. وقد يقول قائل: نثبت له البكاء من غير مشابهة للمخلوق، والحزن من غير مشابهة للمخلوق، والجوع من غير مشابهة للمخلوق، فيجعل هذا الإثبات منزها عن المشابهة ولا ينظر إلى ما يثبت لله عز وجل. وهذا المسلك باطل، لأن الصحيح في هذا هو أن تثبت لله صفات الكمال مع نفي المشابهة. لا يكون المقصود هو مجرد الإثبات مع نفي المشابهة، بل إثبات صفات الكمال مع نفي المشابهة، هذا هو المسلك الصحيح. أما مجرد الإثبات دون النظر إلى ما يصح أن يوصف به وما يتنزه عنه، ولو نفى المثبت هنا التشبيه فإنه لم يسلك الطريق الصحيح، لأن الله عز وجل متنزع عن صفات النقص، وإنما ينزع عن صفات النقص وتثبت له صفات الكمال مع نفي المشابه. فذكر أن لازم هذا هو أن يقول قائل كما سبق أن مثلنا بمن يقول في الظلم مثلا يظلم لا كظلم العباد، وكذلك هنا يقال يعني له بكاء لا كبكائهم، وحزن لا كحزنهم، وجوع لا كجوعهم، وعطش لا كعطشهم، هذا باطل لأنه متنزه عن صفات النقص. قال وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال أو كما يقول أهل الحق في إثبات صفات الكمال، يعني يظنون بهذا المسلك أنهم وافقوا أهل الحق عندما يثبتون له صفات الكمال مع نفي المشابهة، كقولهم يضحك لا كضحكهم. الضحك هنا صفة كمال تثبت لله، ويقال ما يثبت لله من هذه الصفة ليس كما يثبت المخلوق، ويفرح لا كفرحه، ويتكلم لا ككلامه. إذن هنا لاحظوا الفرق بين مسلك من يجعل الإثبات مجردا عن النظر إلى المعنى، وإنما يكتفي بنفي التشبيه، فقد يثبت لله صفات النقص مع نفي المشابهة، هذا باطل. الصحيح هو أن يثبت لله عز وجل صفات الكمال مع نفي المشابه له في كماله. فليس من يقول يعني يأكل لا كأكلهم كمن يقول يضحك لا كضحكهم، فهذا يثبت صفة كمال وهي الضحك مع نفي المشابهة، والأول يثبت صفة نقص مع نفي المشابهة. فوصف الله عز وجل بصفة النقص، والله منزه عن صفات النقص. ثم ذكر أيضا يعني من يقول بهذا أنه قد يثبت له أعضاء، كما أن أهل الحق يثبتون له الوجه ويثبتون له اليدان، قد يأتي من يثبت له بعض الأعضاء التي يتنزه عنها فيقول نحن نثبت له هذه الأعضاء مع نفي المشابه، هذا باطل. فهنا الوجه واليدان هما من صفات الكمال، ولا ينبغي أن تجعل صفات النقص يعني كصفات الكمال تثبت لله ثم يقال ما يثبت لله يليق به ولا يشابه المخلوقين، بل يجب أن يوصف الله عز وجل بما يستحقه من الكمال مع نفي المشابه، لا أن يكون مجرد الإثبات هو المقصود ثم بعد ذلك تنفى المشابهة. نعم. قال رحمه الله فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. ثم إنه يقال لمن نفى ذلك، يقال لمن نفى ذلك من يثبت الصفات الخبرية كالأشاعرة وينفون الصفات الاختيارية، لكنهم ينزهون الله عن صفات النفس السابقة كالبكاء والحزن والجوع والعطش، ينزهون الله عز وجل عن ذلك، وهم يثبتون الصفات الخبرية مع نفي المشابهة. فيقال إن على هذا الأصل الذي قررتموه لا بد من إثبات فرق يعني بين ما تثبتونه من الصفات الخبرية الثابتة لله مع نفي المشابهة وبين ما تعتقدون بطلانه من صفات النقص وتنفونها عن الله، مع أن خصمكم يقول اثبتوها من غير مشابهة، فأنتم تتناقضون في هذا. إذا جعلتم مجرد الإثبات مع نفي المشابهة هو الأصل، يدخل عليكم في هذا الباب اليهود ومن شابههم في نسبة الله عز وجل الباطل، فيقول نحن نثبت من غير مشابهة، نثبت هذه الصفات من غير مشابهة. وقال ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ لأنهم يعتقدون أن تنزه الله عز وجل عن هذه الصفات صفات النقص، حتى ولو قال القائل هو له بكاء لا كبكائه، يقولون هذا باطل. فيقال لهم ما الفرق بين هذا وبين ما يعني تثبتونه وتقررونه من الصفات الخبرية؟ ثم تثبتون مع نفي المشابهة، وهؤلاء يثبتون مع نفي المشابهة، فلا بد من إثبات فرق. قال ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يعني لا بد من إثبات فرق بين ما تثبت مع نفي المشابهة وما تنكره من كلام أهل الباطل مع أنهم ينفون المشابهة. نعم. قال رحمه الله: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. فإن قال هذا الذي قرر هذا الأصل وقال أن الطريق في هذا هو الإثبات مع نفي التشبيه، لما طولب بإثبات الفرق بين ما يثبته وبين ما ينكره من صفات النقص، مع أن الذي يثبت صفات النقص يقول من غير تشبيه، قيل له: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع، فيقصد بالسمع هنا النقص والخبر ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أثبت الوجه واليدين وما جاء في هذا الباب، لأن السمع قد جاء به، وأنفي ما نفاه السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق، خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه، فيما أوحى الله عز وجل إليه من الكتاب أو السنة، عما هو الأمر عليه في نفسه، أي خبر الصادق عن واقع الأمر وعما هو عليه الأمر في نفسه وعما هو متصف به عز وجل من صفات الكمال، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. ما جاء به الخبر من باب النفي أو الإثبات فهذا حق، لكن هناك شيء آخر، أن السمع لم يأتي بنفي كل باطل، وإنما جاءت هناك أدلة عامة يندرج تحت هذه الأدلة نفي كثير من صفات النقص وإن لم يرد النقص بها. النقاش في هذه المسألة، قال: والخبر دل على المخبر عنه، والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر هو دليل على المخبر عنه، يعني إذا ورد الخبر عن زيد، زيد مخبر عنه وهو دليل عليه وعلى ما يثبت له، والدليل لا ينعكس، أي الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. الدليل الخاص إن لم يدل على شيء فإنه لا يدل على عدم المدلول، لأنه قد يدل دليل آخر، وقد يعرف الإنسان الحق لكن ليس له دليل عليه، لهذا جاء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي قد لا يكون له دليل مع أنه محق، ومن هنا جاءت اليمين على من أنكر. ولو كان هذا الذي ادعى يعني إما أن يأتي بالدليل، فإن لم يأتي بالدليل دل على عدمه ما جاء الشرع باليمين على من أنكر، لأنه يقال كل من أتى بالدليل فهو محق، ومن لم يأتي بالدليل فليس له دليل. هذا غير صحيح، قد يكون له دليل لكنه لا يستطيع أن يقيم الحجة عليه، فعند ذلك يرجع إلى المدعى عليه في اليمين. وكذلك بعض المسائل يعلم الإنسان أنها حق لكن قد لا يستطيع أن يستدل لها، أو قد يكون الشيء ثابت لكن يعني لم يدل الدليل عليه، قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. مثال ذلك مسألة لم يدل عليها الدليل الخاص من الكتاب لكنها لا تكون منتفية من حيث الواقع، بل قد يدل عليها تدل عليها السنة أو يدل عليها العقل. وهناك كثير من الحقائق الآن ثابتة موجودة من غير الدين ولم يدل عليها الدليل من الكتاب والسنة، مثل الآن بعض المخترعات ما دل الدليل على أنها ستكون طائرة وسيارة وصاروخ في آخر الزمان، لكن هذا لا يدل على انتفاء الشيء، إذا لم يدل الدليل فإنه لا يدل على عدم المدلول عليه، لأن هذه من الأمور الدنيوية التي لم يحتاج الناس في دينهم إلى معرفة الأدلة عليها. قال فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع، يعني إن لم يدل السمع على شيء فقد يكون ثابتا إذا لم يكن قد نفى، أما إذا نفى فإنه لا بد أن ينتهي. مثال ذلك لو جاء دليل على أنه لا يكون في الناس كذا وكذا فهذا لم يدل الدليل عليه بل دل على نفيه، هذا لا يوجد. أما كون الدليل لم يدل على شيء فإنه لا يدل على انتفاء، يعني لو جاء دليل على أنه لا تكون مخترعات بهذه الصفة وبهذه الهيئة فإنها لن تكون، لكن إن لم يأتي الدليل على أنها ستحصل فهذا لا يعني انتفاء هذا الشيء، لأن الدليل هنا لم يدل عليه ولم ينفي، وكون الدليل لم يأتي به لا يدل على أنه ممتنع أو منتفي. ثم جاء تقرير هنا المسألة، هذا تقرير عام، تقرير لمسألة أن عدم الدليل لا يدل على انتفاء المذموم. ثم جاءت النتيجة هنا المقصودة من البحث، قال ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، لم يأتي الدليل بنفي البكاء، بنفي الحزن، بنفي الجوع العطش، يعني الدليل الخاص بالنص على أن هذه الأشياء أن الله متنزه عنها، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع على أصلهم أنه يقول أثبت ما يثبته السمع وأنفي ما ينفيه السمع، فيقول له الذي يثبت البكاء أين الدليل على نفي البكاء؟ قال وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، قد يظهر ذلك المطلق فيقول لا نجد دليلا على نفي البكاء ونفي الحزن، فلا يجوز على أصلهم حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. إذن هنا المناقشة لهذا الذي قال المرجع في هذا هو السمع، فما أثبته السمع أثبته وما نفاه نفيته، فيأتي هذا الذي يثبت الباطل لله عز وجل مع نفي المشابهة يقول أين الدليل على نفي البكاء، على نفي الجوع، على نفي العطش، على نفي الأعضاء التي يتنزه الله عز وجل عنها، لم نجد الدليل على هذا. فيظهر المبطل على هذا الذي قرر هذا الدليل وجعل مجرد الإثبات هو الطريق مع نفي المشابهة، والصحيح أن هذا الذي قرر هذه المسألة لو قال أثبت صفات الكمال مع نفي المشابهة تكون له الحجة على هذا المبطل، يقول هذه من صفات النقص والله متنزه عنه، فالحزن والبكاء والأكل والشراب هذه من الصفات التي تدل على الاستقرار أو على النقص والله متنزه عنه، لكن لما أصل ذلك الدليل أو ذلك الأصل وجعل مجرد الإثبات هو الدليل في الإثبات مع نفي ومشابه فلا يجد حجة يظهر بها على ذلك المبطل إذا علق هذا الأمر على السمع، وهو لا بد أن يأتي السمع بنفي هذه الصفات على وجه التفصيل. وقد سبق أن النقائص تنفى عن الله عز وجل على وجه الإجمال، ولم ترد النصوص بالتفصيل في نفي النقائص، لأن هذا ليس من الأسلوب الصحيح، وإنما الفضل هو أن تنفى عن الله عز وجل صفات النقص على وجه الإجمال، وتثبت له صفات الكمال على وجه التفصيل. قال رحمه الله: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. ثم قال: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، لا بد من معرفة فرق وضابط يضبط ما ينفى عن الله وما يثبت له. قال: فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع، هنا ثلاث مراتب: الجائز والواجب والممتنع. الممتنع الذي لا يمكن وجوده، والواجب هو الذي يجب وجوده بنفسه أو بغيره. واجب الوجود هو واجب الوجود بنفسه، والموجودات المخلوقة الآن واجبة بإيجاد الله عز وجل لها. والجائز هو الذي لا يترجح فيه الوجود ولا العدم، مثل الممكن، يقولون ما لا يترجح فيه الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته، يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. والواجب هو ترجح فيه الوجود فأصبح واجب الوجود، والممتنع هو الذي لا يوجد. فهذه الأشياء هي من حيث الإثبات والامتناع متساوية في أن تقول هذا ممتنع أو غير ممتنع. مثال ذلك أن تقول مثلا الجهل على زيد ممتنع أو غير ممتنع، فممكن أن تقول هو ممتنع عليه، وممكن أن تقول جائز عليه. مثل أن تقول هذا واجب لزيد أو معدوم فيه، وهذا جائز عليه أو غير جائز. فهذه الأمور لا بد من دليل يدل على ترجيح أحد الأمرين. قال: فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز، يعني أن تثبت أنها جائزة أو واجبة أو ممتنعة، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي. لا بد من اختصاص المنفي، الشيء المنفي لا بد أن يختص على المثبت بدليل يدل على نفيه، ولا بد من اختصاص الثابت في واقع الأمر عن المنفي بما يخصه بالثبوت. فإذا قررت أن هذا منفي لا بد أن يوجد دليل يدل على نفيه وترجح النفي على الإثبات، وإذا قلت هذا ثابت فلا بد من دليل يدل على الثبوت يترجح فيه الثبوت على النفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ هذا بين هذا الأمر بعبارة أخرى. قال: وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، يعني لا بد من ضابط يعني يثبت يدل على ثبوت ما هو ثابت له، ولا بد من ضابط يدل على نفي ما هو منتف عنه. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يقول: نحن لا ننكر أن السمع جاء بإثبات هذا وبنفي هذا، وهذا هو واقع الأمر في نفسه، لكن ما هو الفرق بين ما ينفع عن الله وما يثبت له؟ هل مجرد أن السمع جاء بهذا كما يقول بعض الأشاعرة أن العقل لا يدرك الحسن والقبح في كل شيء، وإنما عرفنا أن هذا ممدوح لمجيء الشر به، وعرفنا أن هذا مذموم لأن الشرع لم يأتي به، ويقابلهم المعتزلة الذين يجعلون العقل محكما في كل شيء؟ والصحيح أن العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأمور مثل صفات الكمال والمدح وصفات النقص، يدرك العقل أن العلم صفة كمال وأن الجهل صفة نقص وأن الشجاعة صفة كمال وأن الجبن صفة نقص. وأما المسائل الشرعية فإنه لا يدرك العقل كل شيء، فإذا ثبت أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات فما هو الضابط المميز لهذا الأمر بين ما ينفى وما يثبت لله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. نعم، هذا هو الضابط الصحيح الذي ينبغي أن يثبت في التفريق بين ما ينفى وما يثبت، والأدلة دلت على هذا، والأدلة قائمة على هذا الأصل، هذا الأصل العظيم. قال: فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، ولهذا لن تجد الأدلة دلت في إثبات الصفات الثابتة لله عز وجل إلا أنها من صفات الكمال، وكل ما جاءت الأدلة نفيه عن الله عز وجل فهو من صفات النقص المنافية لكماله. قال: فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، إذا ثبت الكمال له تنزه عن النقص، وإذا وصف بالنقص انتفى الكمال، فمن هنا جاءت الأدلة على إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وهي تدل على تنزهه عن كل صفات النقص. قال: فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، هذا مصطلح الفلاسفة، يقول واجب الوجود بنفسه أخف وصف لله عز وجل، يقولون هو واجب الوجود بنفسه، أيضا يخاطب أهل الكلام بمصطلحه وأنه قديم واجب القدم، يعني عندهم هذا أصل، وأن من كماله أنه واجب الوجود بنفسه عند الفلاسفة، وعند أهل الكلام أنه قديم واجب القدم بنفسه، علم امتناع العدم والحدوث عليه، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وهم يقرون بهذا، كيف نفيتم عنه العدم والحدوث؟ يقول: لأن العدم ينافي وجوده، وكذلك الحدوث ينافي قدمه، فهم يثبتون بعض الشيء ويغفلون عن شيء، فهم ما نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات إلا لأنها تنافي كماله. قال: وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه بنفسه كما جاء في بعض الروايات، أو ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. فيقول: من كان يفتقر في وجوده بنفسه إلى غيره ليس هو واجب الوجود بنفسه، وإنما هو واجب الوجود بنفسه وبذلك الغير الذي أعطاه ما يفتقر إليه في وجوده، وعندهم أن هذا باطل. فإذا هنا عرفنا أنه غني عن كل أحد لأن هذا ينافي كماله وهو وجوده بنفسه. قال: فلا يوجد إلا به، أي أنه لو كان محتاجا أو كان مفتقرا إلى غيره لا يوجد إلا به، مثل وجود المخلوق لا يوجد إلا بوجود خالقه، ومثل ما جعله الله عز وجل سببا لوجوده كالأكل والشرب، فإن الإنسان لا يعيش إلا بما جعله الله عز وجل قواما لحياته في الدنيا وهو الطعام والشراب. قال: وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، ومن هنا يتبين نفي الأكل والشرب، فإنه لو كان مفتقرا للأكل والشرب في وجوده لم يكن واجب الوجود بنفسه. وبهذا يتبين أن هذه من صفات الكمال، من صفات النقص التي يتنزه الله عنها، وإن لم يرد النقص بنفي عن الله لكن هي منافية لصفات الكمال. وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه. كذلك هو قوي قدير، فكل ما نافى قوته وقدرته كما ينسب إليه الندم أو الحزن أو غير من صفات النفس فهو يتنافى مع صفات الكمال. قال: وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. إذن هذا هو الأصل، أن كل ما نافى صفات الكمال فهو منزه عنه، وكلما أوجب نقصا فإن الله عز وجل منزه عنه. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. ثم قال: بالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، يعني السمع جاء بإثبات صفات الكمال من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكل ما نافى هذه الأسماء الحسنى وصفاته العلى فإنه منزه عنه، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه. كل ما ضاد ما استحقه من الكمال وردت فيه النصوص السمع ينفيه، كما ينفي عنه النذر والكفر، كما ورد نفي المماثلة والمكافأة والند عن الله عز وجل، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. نفي الشيء هو نفي لضد إثبات الشيء هو نفي لضده، يثبت لله عز وجل صفة الحياة مع نفي ضد الحياة وهو الموت أو النقص الحياة كالسنة والنوم. قال: والعقل يعرف ذلك، والعقل يعرف نفي ذلك، لأن كل عاقل يعلم أنه إذا نفي أحد الضدين فإن هذا يستوجب ثبوت الآخر، وإذا أثبت أحد الضدين فهذا يستوجب نفي الآخر، كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. هنا يقرر أن السمع من حيث العموم، وإن لم ينص على وجه الخصوص على صفات النقص فإنه دل على وجه العموم على إثبات صفات الكمال مع تنزه الله عز وجل عن صفات النقص. نعم. قال رحمه الله: وطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. ثم ذكر أن طرق العلم بنفي ما ينزه الرب عز وجل عنه متسعة، ليست هي مقتصرة على نفي التشبيه والتجسيم كما فعل أولئك، وسيذكر يعني فيما سيأتي إلى نهاية هذه القاعدة بعض الأوجه التي تدل على تنزه الله عز وجل عن صفات النقص بعدة طرق. فهناك عدة طرق تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزه الرب عن صفات النقص، وليس السبيل في نفي صفات النقص هو نفي التجسيم أو نفي التشبيه فقط، قال: كما فعله أهل القصور والتقصير. أهل القصور في ضبط هذا الأمر، والتقصير في العلم، والذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، أصبحوا يتنازعون، وكل من أثبت شيئا قال له خصمه الذي ينفي ذلك هذا تشبيه. المعتزلة ينفون الأسماء، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيحتجون على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات يقول هذا تشبيه، والجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات يحتجون على المعتزلة يقولون إثبات الأسماء تشبيه وتجسيد. فلم يبقى يعني فرق، وليس هناك يعني فارق بين وضابط لهذه الأمور عند هؤلاء، إنما هو مجرد نفي التشبيه هو الأصل، ثم يتنازعون في حقيقة التشبيه كما تقدم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. ثم ذكر مثل الطائفة من غلاة النفاة وهم القرامطة، وهم طائفة من الباطنية، وكذلك بعض غلاة الفلاسفة الجهمية يتعمدون نفي النقيضين. قال حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، قالوا لا نقول موجود ولا ليس بموجود، كل هذا بناء على الأصل في من الفرار من التشبيه. قالوا لو قلنا موجود شبهناه بالموجودات، ولو قلنا ليس بموجود شبهناه بالمعدومات، فقالوا إذا ننفي عنها الوجود والعدم. قال ولا حي ولا ليس بحي، إذا قلنا حي شبهناه بالأحياء، إذا قلنا ليس بحي شبهناه بالأموات، لأن ذلك تشبيه بالموجود والمعدوم، إذا قلنا موجود شبهناه بالموجود، وإذا قلنا ليس بموجود شبهناه بالمعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. نفي النقيضين، لأن نفي النقيضين ممتنع، لا بد أن يثبت أحد النقيضين، إما أن يثبت هذا أو هذا. ثم إن هؤلاء يعني هذه الطريقة يعني أوقعتهم في شر مما فروا منه، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء. لما قالوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، قالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، فهذا يلزم تشبيهه بالممتنع، يلزم تشبيهه بالممتنع، وهذا أشد. هم فروا من تشبيه بالموجودات ومن تشبيه بالمعدومات، فوقعوا في تشبيه بالممتنعات أو الجمادات، عندما يقولون ليس بحي ولا بميت فإنهم قد يشبهونه بالجمادات التي لا توصف بهذه الصفات عندهم وعلى اصطلاحهم. قال فطرق تنزيه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا، يعني لا تحتاج إلى مجرد نفي التشبيه، وإن كان نفي التشبيه عن الله عز وجل مسلك صحيح بعد إثبات الكمال، يثبت الكمال لله عز وجل مع نفي المشابهة، لا مجرد نفي التشبيه هو المسلك، لأنه قد ينفى تنفى صفات الكمال بهذه الدعوة، لكن الطريق الصحيح هو إثبات الكمال مع نفي المشابهة. لهذا طريقة أهل السنة أنهم يثبتون لله عز وجل صفات الكمال من غير تشبيه، وينزهونه من غير تعقيد، فلا ينبغي أن يحمل التنزيه صاحبه على أن يعطل، ولا ينبغي أن يحمل الإثبات صاحبه على أن يشبه. فممكن أن يثبت من غير تشبيه، وممكن أن ينزه من غير تعقيد، وهذه طريقة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. ثم أشار إلى ما سبق أن تقرر أن النفي الوارد في الكتاب والسنة يتضمن إثبات شيء، فإن مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف النفي، المعدوم يوصف بالنفي. ولهذا كل نفي في الكتاب والسنة عن الله عز وجل فهو يتضمن إثبات كمال ضد الشيء المنفي. قال فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، يعني وهذا متفق عليه، ومع هذا المعدوم يوصف بصفات النفي، لكن الموجود يوصف بصفات النفي وتكون مدحا إذا تضمن إثبات كمال ضده، وليس هذا مدحا له. يعني المعدوم إذا وصف بصفات نزع عن صفات النقص ليس مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من صفات التمثيل من الصفات تمثيل وتشبيه. يعني هنا يبين أن المشابهة يعني في صفات النقص نقص مطلق، إلا إن تضمن نفي النقائص مع إثبات كمال الضد. نعم. قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمد صمد ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. ثم بعد ذلك شرع في ذكر بعض ما يتنزه الله عز وجل عنه من صفات النقص بعدة أوجه، لأنه ذكر أن تقريسه وتنزعه عن صفات النقص أن هذا باب متسع لا يحصر في باب، فذكر هنا بعض الوجوه. قال: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. إذن هنا نزهناه عن صفات النقص بعد إثبات الكمال، فالنقص ضد الكمال، فإذا أثبتنا له الحياة نزهناه عن صفة الموت، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فهو متنزه عنه. وإن كانت هذه الأشياء ورد النص لنفي على وجه الخصوص نفي الموت والسنة والنوم، لكن هناك صفات نقص لم يدل الدليل على نفي على وجه الخصوص، لكن تعرف أو يعرف أن الله متنزه عنها مع إثبات ضدها من صفات السماء، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغو وهو التعب نقص في القدرة والقوة، وهذا منفي بالنص كما قال الله عز وجل: وما مسنا من لغو، وكذلك لو لم يرد به النقص لو لم يرد به النص فهو معلوم أن الله متنزه عنه بما دلت عليه الأدلة من القدرة الكاملة والقوة التي لا يعتريها نقص. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه استقرار، هنا الأكل والشرب لم يرد النقص بنفيه، لكن عرفنا نفيه بأي شيء بأنه منافي لغناه، لأن فيه استقرار الذي تقوم حياته من غير أكل ولا شرب هو أكمل من الذي تقوم حياته بالأكل والشرب، فيه افتقار إلى موجود غيره وهو الطعام والشراب، كما أن الاستعانة بالغير والاعتراض به ونحو ذلك يتضمن الافتقار، كذلك إثبات أن لله معين أو له عضد يعينه أو وزير أو معين فإن هذا من صفات النقص ومتنزه عنه. عرفنا هذا بثبوت كمال قوته وقدرته أنه متنزه عن ذلك. قال: وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. كذلك كل من احتاج إلى غيره في من يعينه على وجوده وعلى قيامه بنفسه أنه لا يكون مستغنيا عن ذلك، بل هو مفتقر إليه، والله غني بنفسه، وهو عنده واجب الوجود بنفسه، وهو قديم قبل وجود المحدثات، قائم بنفسه، فهو متنزه عن هذا. ثم ذكر أيضا طريق آخر فقال: فكيف من يأكل ويشرب؟ يعني من يأكل ويشرب هو مفتقر للأكل والشرب. لهذا كلما كان الحي ممن يأكل ويشرب أفضل على الجوع والعطش كانت حياته أكمل. ولهذا كان من الكمال الذي وهبه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري في أنه يصبر عن الأكل والشراب أيام متتالية، كان يسرد الصوم، ولما فعلوا ذلك شق عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل على أن ترك هذه الأشياء والاستغناء عنها أكمل. فكيف إذا كان الحي مستغنيا عن ذلك فرب العالمين الذي هو مستغن عن هذه الأمور عن الأكل والشرب فهو حي قيوم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. ثم ذكر وجها آخر مما يدل على تنزه عن صفات النقص، قال: والآكل والشارب أجور. هذا وجه آخر، لأن نفي الأكل والشرب عن الله من وجهين. وجه الأول أن الأكل والشرب استقاء، أن الآكل والشارب مفتقر إلى الأكل والشرب وهو غني بنفسه، فوجب أن ينزه عن أن تقوم حياته بغيره. هذا وجه. الوجه الثاني قال: والآكل والشارب أجور، والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، لأن الأشياء منقسمة باعتبار التجويف والصمدية إلى قسمين: ما هو مصمت وهو الذي لا جوف له وهو الصمد، وما هو أجور. وكل ما هو مصمت فهو أكمل مما هو أجور. يعني مثل هذه الآلات الآن المواسير المجوفة فيها تجويف، فلو كانت هناك شبيكة حديد في حجم هذه الماسورة فهي مصمتة، فهي أقوى في صلابتها من الأجور. والإنسان لما كان له تجويف فيه ضعف، فيه ضعف. ولهذا قيل إن إبليس لما خلق الله آدم وصوره وجعل له جوفا وخلقه على هذه الخلقة، رآه إبليس فطمع فيه لما رآه أجور، لأن التجويف ضعف. والمصمت هو الذي لا يقبل أن يدخل فيه شيء ويمتنع أن يخرج منه شيء، والأجور يقبل أن تدخل فيه الأشياء وتخرج منه. ولهذا الإنسان لما كان له جوف يدخل فيه الطعام ويخرج فهو أجور في هذا الاعتبار. قال: والآكل والشارب أجور، لأنه يدخل فيه الطعام. والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب، ولهذا كانت الملائكة الصمد لا تأكل ولا تشرب. الملائكة من جنس الصمد، وإن كانت صمدية الملائكة ليست كصمدية الله عز وجل، فالله صمد والملائكة ثبتت لها صفة الصمدية، لكن ليس الصمد كالصمد. ومع هذا فالإنسان هو أضعف من الملك، لأن الإنسان أجوف والملك مصمد أو صمد. ولهذا الملائكة لا تأكل ولا تشرب، والإنسان يأكل ويشرب. فهذا أيضا من الأوجه التي يدل بها تنزه الله عز وجل عن الأكل والشرب، لأنه صمد والصمد لا يقبل الأكل والشرب. ولهذا فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وفسر بأنه الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وفسر بأنه الذي لا أحشاء له أو لا حشو له. كل هذه التفسيرات ثابتة عن السلف، وهي بمعنى واحد أن الصمد هو الذي لا جوف له، ومنهم من قال الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا باعتبار اللازم، فإن من لازم الصمد أنه لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء. قال شيخ الإسلام: وقولهم لا يخرج منه شيء لا يقصدون أنه لا يتكلم وأن الكلام لم يقم منه، وإنما يقصدون أنه لا يدخل في ذاته شيء، يعني من الطعام والشراب متنزه عنه لأنه صمد. فهذا وجه من أوجه تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص. قال رحمه الله: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب. فقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. هذا وجه آخر من الأوجه التي ينزه الله عز وجل بها عن صفات النقص، وهو ما يعرف بالمثل الأعلى. قال: وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. وهنا يبين يعني فساد طريقة هؤلاء الذين يجعلون مجرد الإثبات هو الطريق مع نفي التشبيه، فلا بد أن يكون هذا الإثبات متضمن لصفة النقص، ولا بد أيضا أن يتضمن ما يتنزه الله عز وجل عنه أن يكون صفة النقص التي يتنزه عنها. فالكل كما ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، هذا رد عليهم أيضا عندما يقولون: نحن لا نثبت إلا ما يثبت السمع، ولا ننفي إلا ما ينفي السمع، ويعطلون العقل في أنه يدرك صفات النقص من صفات الكمال، فإن العقل قد ينفي عن الله عز وجل صفات النقص ولو لم يرد بها السمع. ولهذا لو قلت لأعرابي في الصحراء لم يعرف القرآن ولم يعرف السنة وسمع من يصف الله بالظلم أو يصف الله عز وجل بالبكاء أو الحزن أو الأكل والشرب لنزه الله عن ذلك، لأنه يعلم أن ربه منزه عن صفات النقص، وأن كل كما ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. قال: والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، يعني نفى صفات النقص من الأكل والشرب وأنه محتاج إلى غيره في أنه صمد. والصمد تقدم أنه الذي لا جوف له، وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. قال: والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، هذا معنى الصمد كما فسره السلف. وهذه الألفاظ وإن تنوعت، وقال الصمد لا حشو له لا جوف له لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لا يأكل ولا يشرب، هذه كلها تدل على معنى واحد، وهو أن الله عز وجل متنزه عن الجوف ومتنزه عما يحصل للمخلوقين من الطعام والشراب لأنه صمد. قال رحمه الله: وهذه الصورة هي نسب الرحمن. حقيقة أن هذه الكلمة الذي يظهر لي والله أعلم أنها لو تركت لكان أولى، أو أن يكون جوابها: وهذه الصورة هي جواب من سأل عن نسب الرحمة، هي جواب من سأل عن نسب الرحمة، لأن السؤال شيخ الإسلام رحمه الله قصد بهذا ما ورد من الحديث أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انسب لنا ربك، كما ذكر هذا المحقق في الحاشية وذكر الروايات في هذا، قالوا له: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمصنف رحمه الله أخذ من هذه الكلمة وهي قولهم انسب لنا ربك، قال: وهي نسب الرحمن، الذي يظهر والله أعلم أنه لما نزلت هذه السورة لا تعني إقرارهم على هذا الإطلاق، يعني لا تعني أنهم لما قالوا انسب لنا ربك نزلت هذه السورة وكان الجواب هذا هو نسب الرحمن، بل إن هذا مما يعرف عند العلماء بأسلوب الحكيم، وهو أن يسأل السائل عن شيء فيصرف عما هو أنفع ويبين الحق. هذا وجه. الوجه الثاني أن هذه السورة لم تتضمن نسبة، بل تضمنت تنزه الله عز وجل عن النسب، وأنه لم يلد ولم يولد، ولهذا قال العلماء في تفسيره هو متنزه عن الأصول والفروع. ومعلوم أن النسب هو أن يرجع الإنسان إلى أصل أو أن يتفرع منه فرع، فرحمه الله أخذ هذه اللفظة من الحديث، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح هذا الإقرار، لأن هذه السورة لما نزلت لا يعني إقرار المشركين على هذا الإقرار وأن هذه السورة هي نسب الرحمن، وإنما يصح أن يقال وهذه السورة نزلت في جواب من سأل عن نسب الرحمن. لو سألوا عن نسب الرحمن فبين الله عز وجل أنه متنزه عن ذلك، متنزه عن ذلك. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هي صفة الرحمة وما قال نسب الرحمة. الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا الإطلاق أن تركه أولى، وهذه المسألة والتنبيه عليها هو على ما سبق تقريره في أكثر من باب وفي أكثر من مناسبة، أن المقصود هو التجرد للحق، ولا يعني تطاول على هؤلاء العلماء وعلى مكانهم، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ما عرفنا هذه الأبواب على الوجه الصحيح إلا عن طريقه، لكن عندما يصدر منها أو من غيره كلام فإن لا نتعصب ونعتقد أن كلامه معصوم وأنه لا يخطئ، ثم الظن بمثله رحمه الله أن هذا الكلام قد يكون دخل فيه نقص أو تصحيح. وعلى كل حال المقصود هو التنبيه على هذه المسألة وهو تجنب هذا الإطلاق، يعني تجنب هذا الإطلاق أن يقال نسب الرحمن، لأنه لم يرد في النصوص، بل دلت النصوص على نفي هذا عن الله عز وجل، وهذا لا ينقص من قدر شيخ الإسلام، ولا يعني أيضا تطاول عليه أن يكون من ينبه يعني يتطاول أو يتفضل عليه، بل هذا من قدح في ذهن طالب علم عندما ينبه على خطأ طالب علم آخر، فضلا عندما ينبه على كلمة صدرت من إمام، فإن الإنسان يستحي أن يذكر يعني ما يقول في مقابل كلام هؤلاء، لكن يعني يرضى الله عز وجل أن يجعل الحق والصواب في كلام أحد يدور معه في كل موطن وفي كل كتاب، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يعلم الناس أن الحق إنما هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فهم كما قال الأئمة الذين هم أسبق من شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مقتد بهم، يقولون ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. فأرى أن مثل هذه الكلمة لو جنبت أو أنها صوبت ثقيلة، وهذه السورة هي جواب من نسب، جواب من سأل عن نسب الرحمن، ولا يقال أنها نسب الرحمن. ثم ذكر أن الأصل في هذا الباب هو نفي صفات النقص عن الله عز وجل، ولهذا لما جاء في قول عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هذا جواب على من غلى فيهما من النصارى في أنهما كانا يأكلان الطعام، فهذا دليل على أنهما ليس إلهين، قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، دل على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، لأنه مستحق لصفات الكمال وهو مستحق لصفة الألوهية، وكل ما يعني يعرض للمخلوقين مما يتنافى مع صفة الألوهية فلا بد أن يتنزه الرب عز وجل عنه من باب أولى. قال رحمه الله والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. ثم قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك في خلاف اليد. هنا شيخ الإسلام لا يزال يذكر الأدلة على تنزه الله عز وجل عن صفات النقص بالأدلة العامة التي تنفي ذلك، وإن لم يرد الدليل بنفي ذلك، فذكر أن الكبد والطحال هي من أعضاء الأكل والشرب، فإذا كان متنزها عن الأكل والشرب يكون متنزها عن هذه الأعضاء. والذي يظهر والله أعلم أن السكوت عن نفي الكبد والطحال مع عدم النفي أو الإثبات هو الأولى، لأن تنزهه عن الأكل والشرب هذا ظاهر كما دلت على هذا الأدلة، وأما هذه اللوازم البعيدة فقد لا يسلم أن الكبد والطحال هي أعضاء الأكل والشرب، ودائما النتائج إنما تكون صوابا إذا سلمت المقدمات. عندما يقال أن الكبد والطحال هي من أعضاء الأكل والشرب فقد يقال أن هذا غير مسلم، في أن الله عز وجل جعل ممن يأكل ويشرب وليس له كبد ولا طحال، وهذا موجود في بعض الزواحف وغيرها كالأفاعي وغيرها، وكذلك الكبد والطحال لا يقال أن الله لم يخلقهما في الإنسان إلا لوظيفة الأكل والشرب وإن كان هذا ظاهر. فإذا أرى والله أعلم أن الإمساك عن هذه المسألة هو أولى، وإنما شيخ الإسلام استطرد في هذا ليبين أن الله عز وجل متنزه عن صفات النقص، فإذا تنزه عن الأكل والشرب فهو يتنزه عن لوازم ذلك من الكبد والطحال، وهذا حقيقة لا يعرف في كلام السلف أنه منزه عن هذه الأشياء، وإنما هو منزه عن صفات النقص. فإذا دل الدليل البين الواضح على نفي الصفة صفة النقص مثل نفي الأكل والشرب، وإن لم يرد الدليل بنفيهما على وجه الخصوص لكن دلت الأدلة كما ذكر شيخ الإسلام هنا على نفي ذلك. أما اللوازم البعيدة التي قد لا تكون مسلمة كالكبد والطحال فإن الدخول في هذا قد يجر أيضا إلى غيرها، فيقال الأضراس والبلعوم وغيرها والمعدة، ويقال هذه من صفات النقص التي يجب أن ينزه الله عز وجل عنها. ولا شك أن الإمساك يعني عن هذه الأمور وعدم الدخول فيها هو الأسلم، وهذا لا يعني ولا ينبغي أن يتصور عندما يتوقف في هذا أن يظن أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات، فإن هذا الباب سبق نبهنا على وكما ذكر الشيخ الإسلام أنه توقيفي في جهة الإثبات والنفي، فهذه الأشياء لا يتكلم فيها لا بإثبات ولا نفي، وإنما ينفى عن الله عز وجل صفات النقص، وكل ما دلت الأدلة على نفيه بطريق واضح أنه من صفات النقص. أما هذه الأمور التي قد لا يسلم أنها من لوازم ما نفي عن الله عز وجل أو أنها مما يضاد الكمال فإن السكوت عنها هو الأسلم، وعدم نفي هذه الأشياء إلا بدليل. ويعني كما سبق التنبيه فإن لا بد من التجرد للحق والوقوف عند مدلولات النصوص، وشيخ الإسلام قرر هذا رحمه الله، ولعل هذا في سياق الرد يعني على المخالف، ولهذا يعني أنكر العلماء على ما ذكره الطحاوي من تنزهه عن الآلات وعن بعض الأمور، وذكروا أن هذه الأشياء لم ترد في النصوص بنفي ولا إثبات، وكذلك هنا الكذب والطحان وغيرها من الأشياء، فإنه لا يلزم يعني من كونه منزه عن الأكل والشرب أن يكون منزها يعني عن هذه الأشياء، وكوننا نقف عند هذا لا يعني أن نثبت، لا نتكلم في هذا بشيء لا بإثبات ولا نفي، ونثبت لله صفات الكمال وننزهه عن صفات النقص من غير دخول في اللوازم البعيدة التي قد لا يسلم أن هذه هي من مما تستلزم الأكل والشرب، فإن الله عز وجل حكيم عليم وخلق المخلوقات منها من يشرب من غير كبد ولا طحان كالنباتات وغيرها، ولها غذاء وليس فيها كبد ولا طحان، وكذلك بعض الزواحف هي تأكل وتشرب، وأكلها وشربها ليس كشرب الإنسان، وما جعله الله عز وجل في الإنسان من الكبد والطحان وغيرها من المخلوقات لا يعني أن تكون هي أعضاء الأكل والشرب فقط. فإذا هنا أرى الإمساك عن هذا الأمر هو الأكل، وقد أكون مخطئا، لكن أرى أن التنزه يعني عن هذا الأمر فيه كلامه، ويكفي ما ذكر المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة عن التنزيه عن صفات النقص بإثبات صفات الكمال والطرق الكثيرة التي ذكرها رحمه الله. ثم ذكر قال بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. بخلاف صفة اليد فإن صفة اليد صفة كمال، قال وهي من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل. لكن أيضا ينبغي أن ينبه أنه لا ينبغي أن يظن أن كل ما يضاف إلى الله من العمل والفعل متعلق باليد، فإن الله عز وجل يخلق بكل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعمله وفعله ليس مقتصرا على اليد كما أن الإنسان كذلك. فالله عز وجل خلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وما عدا ذلك فإن الله يخلق بكل. وقد جاء في الحديث أن عطاؤه كلام ومنعه كلام، فهذا لكمال غناه ولكمال قدرته، يأمر الأشياء فتكون ويأمرها فتنعدل وتثنى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ففعله بكلامه عز وجل وبفعله بيده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. ثم ذكر أنه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك، لو قيل عن لوازم ذلك لكان أولى، لو قيل عن لوازم ذلك، وهو منزه عن الصاحبة والولد وعن لوازم ذلك، لأن نفي الآلات لا بد من دليل ينفي أو يثبت، فهو منزه عن لوازم ذلك، فهذا أشمل، منزه عن الصاحبة والولد وعن لوازم ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف، وهذا واضح أنه مما يتنزه الله عز وجل عنه، لأن هذه من صفات النقص الذي لا شك فيه الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، الفرح والغضب هو من صفات الكمال، ولهذا الغضب في المخلوق منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فالغضب في الله ولله ممدوح، والغضب يعني في غير ذلك للنفس وللشهوة أو لغيرها فإنه مذموم، وأما غضب الرب فهو كله كمان لأنه بحق، فالله يغضب عندما تنتهك محارمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الحق الذي بعثه الله به كان لا يغضب إلا عندما تنتهك محارم الله ولا يغضب لنفسه. قال فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البصم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك، هذا واضح لأن كل ما دل على صفة النقص فهو منزه عنه. نعم. قال رحمه الله وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. ثم ذكر أنه كما ثبت بالشرع وبالسمع نفي الكفر والسمي والنظير والمثيل، فهذا مما يدل نفي حقيقة وجوده وحقيقة أسمائه وصفاته أن تماثل الحقائق ما يثبت للمخلوقين. وهذه قاعدة مقررة أن ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات هي حقيقة وهي ليست من المجال، وما يثبت للمخلوق من الأسماء والصفات هو من الحقيقة وليس من المجال، ولكن مع تباين الحقيقتين، فليست الحقيقة كالحقيقة. نعم. قال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء واحدا واجب، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. ثم ذكر أن الحقيقتين إذا تماثلت جاز على كل واحدة منهما ما يجوز على الأخرى، تماثل في الحقائق يجوز على كل واحد من الحقيقتين مماثلة الحقيقة الأخرى في كل شيء، في الوجود والعدم وفيما يجوز ويمتنع. ومعلوم أن وجود الله ليس كوجود المخلوق، ولهذا الشيخ الإسلام يرد على هؤلاء الذين يثبتون أن وجوده بنفسه ليس بغيره، وجود المخلوق بغيره، وهذا مما يدل على تباين الحقيقتين، حقيقة وجود الخالق مع وجود المخلوق. وإلا فإنه يلزم من هذا التناقض، وهو أن يكون الشيء واجبا بنفسه غير واجب، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين، لأن الإنسان يوصف بالعدم وأنه واجب موجود بغيره، والله عز وجل لا يوصف بالعدم وهو واجب الوجود بنفسه، فلو كان هناك تماثل بين الحقيقتين لصح أن يقال في المخلوق هو واجب بنفسه وهو موجود بغيره، وهو لا يقبل العدم وهو معدوم، وإنما العدم من خصائص وجود المخلوق قبل أن يوجد، والفناء من خصائص وجوده بعد أن يوجد، يخلقه الله عز وجل ويفنيه كل من عليها فان. ومن خصائص وجود الله عز وجل أنه لم يسبق وجوده بعدم ولا يرد عليه الفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا مما يدل على التباين بين الحقائق. نعم. قال رحمه الله: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، هذا مما يدل على جهل المشبهة الذين يجعلون حقائق ما يضاف إلى الله عز وجل كحقيقة ما يضاف إلى المخلوق، كقولهم بصر كبصري وسمع كسمعي ويد كيدي، فإن هذا باطل، فليست اليد كاليد وليس السمع كالسمع، كما أن الوجود ليس كالوجود والذات ليست كالذات. نعم. قال رحمه الله: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر بعد أن أورد هذه النماذج والأمثلة لتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، وتعدد الطرق كما ذكر على تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، أن ما ذكر إنما هو هي أمثلة، وليس المقصود هو ضبط الكلام في هذا الموضع، قال: وإنما المقصود هو التنبيه على جوامع ذلك وطرقه كما تقدم، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. قد يقول قائل لما ذكر شيخ الإسلام الكذب والطحان، ونحن قلنا أن هذا مما لم يرد نفيه وإثباته، وهو يقرر هنا قاعدة لا نزاع بين أهل السنة في هذه القاعدة، لكن قد يكون النزاع هل هذا الشيء المنفي مما يستلزم النصوص نفيه، يعني شيخ الإسلام إنما نفاه لأنه يرى أن هذه الأشياء يستلزم نفيها نفي الأكل والشرب، فإذا نفينا الأكل والشرب نفينا لوازم ذلك، لكن نقول أنه ليس مسلما عند كل أحد أن هذه هي آلات الأكل والشرب، فهنا يأتي النزاع. ونقول أن السلامة في مثل هذا هو السكوت، لأنه إذا ثبت بالشرع أو العقل أن هذا لازم لهذا فلا بد منه، ولهذا قلنا في تصويب العبارة يعني في قوله وآلات ذلك أن الآلات يعني لم يرد بها شيء، وإنما نقول ما يستلزمه ذلك، فهذه العبارة أدق من القول بنفي الآلات. فعلى كل حال رحمه الله هنا قرر هذه المسألة وهذا هو الحق، ولكن قد يوجد نزاع بين الناس في اللوازم، لأن الأمر كما ذكر ابن القيم الناس يختلفون في لوازم الأشياء اختلافا كبيرا، هل هذا يستلزم هذا أم لا، فمن رأى أن هذا لازم لهذا يرى نفي ما دلت النصوص على نفي، أو أنها لازمة لنفي ما دلت النصوص على نفي، ويبقى بعد ذلك هل النص يستلزم هذا أم لا، هذا الذي ينبغي أن ينظر فيه. وإذا وجد الشك في مثل هذا فنرى أن السقوط وعدم الدخول في هذه الأمور هو أسلم، لأنه لو كان هذا لازم صحيح فإنه لا شك أن السقوط عن الأمور المشتبهة التي لم يرد الدليل أو لم يثبت بالعقل أنه لازم صحيح فإن السكوت عنه أولى وأحرى، ولهذا سكت السلف عن مثل هذه الأمور. ومقام الرد على المخالفين وإزالة الشبه قد يحصل فيه تنزل من بعض أهل العلم في غير مقام التقرير، ولهذا تلاحظون هنا أن هناك توسع في بعض المسائل في الرد على المخالفين لا يذكرها شيخ الإسلام في الواسطية في مقام تقرير عقيدة أهل السنة ومخاطبة الناس بهذه العقيدة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في الجملة الأخيرة لماذا ذكر العقل؟ نعم، لأنه سبق التنبيه على أنه الاقتصار في النفي على مجرد ما دل عليه السمع قد تكون أشياء العقل دل على أنها من صفات النقص وأن الله عز وجل متنزه عنها، مثل دلالة العقل على أن الجهل نقص وأن الظلم نقص وأن يعني النوم نقص في الحياة، فهذه مما دل العقل على نفيه فينزه الله عز وجل عن صفات النقص التي لا يختلف العلماء في أنها من صفات النقص. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول كيف الجمع بين قولنا الصفات توقيفية وبين إثبات صفات الكمال بالعقل؟ نعم، أولا دلالة الأدلة على إثبات صفات الكمال هي الطريق لأهل السنة، ولكن كما ذكر شيخ الإسلام هنا في أن نفي صفات النقص عن الله عز وجل لا يقول الإنسان يعني نثبت لله عز وجل كل شيء مع نفي المشابهة ولو كان من صفات النقص، بل إن العاقل يدرك أن الله عز وجل متنزه عن صفات النقص، ولهذا دلالة قياس الأولى وأن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، هذا من الأدلة العقلية وهو مقرر كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، لأن هذا مما يعرف بالعقل، ولكن لا يدرك العقل كل شيء، العقل لا يدرك كل شيء وإنما يدرك بعض الشيء، فما أدركه العقل أنه من صفات الكمال فثبوته للخالق من باب أولى، وما أدرك العقل أنه من صفات النقص فالخالق أولى بالتنزه عنه. ولما كان العقل لا يثق به، يعني العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن من الذي يستطيع أن يقطع أن عقله هو العقل الصحيح؟ يعني مثل الإصابة، كل إنسان يقول الإصابة يجب أن تتبع، وكل من قال قولا صوابا لا يخالف الكتاب والسنة، لكن كل إنسان يقول أنا مصيب، فيأتي النقص من جهة تقييم الإنسان لهذا الأمر. وكما يقول الجهمية العقل معنا، والمعتزلة يقولون العقل معنا، والأشاعرة يقولون العقل معنا، فقد يأتي لبعض أهل السنة أن يقرر شيئا بعقله المجرد ويظن أن العقل دل عليه، وليس كذلك. ولهذا كان العقل عند أهل السنة تابعا للنقل، فيجعلون الاستدلال بالأدلة العقلية تبع للاستدلال بالأدلة النقلية. وهذا السائل يقول: هل إثبات صفات الكمال مع نفي التشبيه لا يقيد بما ورد في السمع؟ فعل. هل إثبات صفات الكمال مع نفي التشبيه لا يقيد بما ورد في السمع؟ إذا دل العقل دلالة قطعية أن هذا من صفات الكمال فإنه ثابت لله عز وجل، لأنه دل السمع على أنه متصف بالكمال ولله المثل الأعلى، فهذا دليل سمعي على أنه ما من كمال إلا وثبوته للخالق من باب أولى. ثم بعد ذلك يأتي استخدام العقل في فهم ذلك الأمر، كما أن يأتي العقل في فهم الآيات الشرعية واستنباط الأحكام، كذلك يأتي العقل في تقرير المثل الأعلى، لأن العقل مستدل مستقل بالاستدلال، وإنما هو معين على تقرير ما دل عليه الدليل العام وهو المثل الأعلى. استدل شيخ الإسلام على نفي الأكل والشرب عن الله عز وجل بقوله الله الصمد وقوله كان يأكلان الطعام عن المسيح وأمه، فهذا السائل يقول: ألا يقال بأن قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم دليل على نفي الأكل عن الله عز وجل؟ هو هذا أول هذه الآية فيها عدة معاني العلماء، وهذا معنى من المعاني أنه يطعم أي يرزق غيره، ولا يطعم أي أنه لا يرزق، كما قال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمهم، فهذا في معنى الرزق والإطعام وليس في معنى نفي الأكل. وإن كان نفي الأكل والشرب دلت عليه الأدلة، وقد يستأنس بهذه الآيات في نفي الأكل والشرب عن الله عز وجل، يعني كنا فيها بالنص وليس باللازم. ما هو صريح ما أريد أن يطعمون، قد يقال يعني لو أخذ بظاهر الآية على ما قد يفهمه أنه هذا لا ينفي أنه يطعم، وإنما ينفي أنه لا يريد أن يطعمون، لكن الله عز وجل هو متنزه عن الأكل والشرب. سائل يقول: كل صفة، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل صفة يستلزم نفيها كمالا فإنها تثبت لله عز وجل، مثل الأكل والشرب فنثبت لله أنه لا يأكل ولا يشرب. نعم، كل صفة نقص فنفيها عند عز وجل يستلزم كمالا، يعني هو لا يأكل ولا يشرب لكمال قيوميته وكمال حياته، بخلاف الذي يأكل ويشرب فهو مفتقر في أكله وشربه إلى غيره. نعم. يقول: قد يكون شيخ الإسلام يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي ولم يرد على من سأل عن نسب الرحمن، وكذلك لم يرد ذلك صريحا في القرآن نفي هذه الكلمة، فلعله استأنس بهذا، فما قولكم شيخ؟ هذا ورد له أمثلة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيعرض عن توجيه المخطئ في خطئه ويجيبه إجابة صحيحة، مثل الذي سأله عن الساعة فما نهاه عن ذلك، قال له: ما أعددت لها. هذا معروف يسمى أسلوب الحكيم، وهو أن يصرف السائل إلى ما ينفع. فلما سئل عن أبطال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فهذا أسلوب الحكيم، والقرآن لم يدل على إثبات هذا الأمر، بل إنه يدل على نفي ذلك، والله عز وجل متنزه عن النسب، إذا كان النسب هو المعروف في إطلاق الناس فهو لم يلد ولم يولد، هذه الآية الصريحة في نفي النسب عن الله عز وجل. وأما كون هؤلاء سألوا شيئا فإنه لا يدل على نزول القرآن أن هذا إقرار لسؤالهم، وإنما هو دليل على إثبات الحق في هذا، فعند ذلك يعلمون أن الله عز وجل متنزه عن هذا. ولهذا قال الصحابي هي صفة الرحمن، ولو كانت يعني فهموا منها نسب الرحمن لقد نسب الرحمن، قال هي صفة الرحمن. عدد من الأخوة يسألون عن أن صفة الصمدية ألا تدل على نفي الكبد والطحال. ونقول هذا الباب لا ينبغي أن يخاض فيه ولا ينبغي الدخول، لأن هذا الباب لن ينتهي لحد، ولكن الإنساك عن توسع في النفي أو الإثبات إن لم يدل الدليل، فإذا دل الدليل الواضح البين أو جاءت عبارة عن السلف كقولهم هو الذي لا حشو له أو ليس له أحشاء فنقول ما قال السلف، وأما التوسع في هذا الأمر فإنه قد تنفى كثير من الأشياء بدعوى أن هذه تتعارض مع الصمدية وأنها تستلزم الأكل والشرب، وهذا لم يعرف عن السلف كما تعلمون، ولو أخذنا بهذا لتوسعنا في كثير من الآلات الآن الموجودة في الإنسان وأنها تنفع عن الله ويجب أن ينزه الله عنها. فعلى كل حال الإنساك عن هذا الأمر هو الأسلم، ولو كان هذا صوابا فإن الشواهد والأمثلة يعني ما ذكره شيخ الإسلام هي تغني عن هذا الأمر الذي هو قد يكون مشتبها وقد يجر إلى ما هو يعني أوسع منه. على كل حال نقول برأيي هذا الذي أراه، شيخ الإسلام تعرفون مكانته وفضله، ولكن أيضا هذا الباب ينبغي الوقوف عند حدود النص، والعبارة إذا لم تعرف عن السلف ينبغي الوقوف عندها وعدم الخوض يعني في هذا الأمر. وأما شيخ الإسلام فهو إمام وله مكانته، وليس لمثلي يعني أن يتكلم في كلامه أو أن يستدرك عليه، ولكن الإنسان إذا وقف على شيء وتوهم منه شيئا باطلا يجب عليه أن ينبه، لأن هذا من الميثاق الذي أخذه الله على من علم شيئا أن ينبه عليه، قد يكون مصيبا أو مخطئا، ولكن لا بد من التنبيه على ما يعني يعرض للإنسان، ثم بعد ذلك يكون النظر لأهل العلم، فعند ذلك تتمحض المسائل وتدرس وتفضي إن شاء الله في النهاية إلى أن يقر شيء أو ينفى شيء بعد نظر أهل العلم. ولكن أول التنبيه على مسألة يعني تكون تنبيه الناس إلى هذا الأمر، فعند ذلك تدرس دراسة موسعة فتعرف. سائل يسأل عن ما ذكره الشيخ الإسلام من أن إثبات اليد لكونها آلة الفعل والعمل، فهل يلزم من ذلك إثبات الأذن لأنه يسمع بها؟ يا أخوة ينبغي الإنساك عن هذا الباب، ينبغي الإنساك عن الخوض في هذا الباب، وهذا الباب باب توقيف ولا ينبغي الدخول في هذه الأمور. ودائما نحن ننبه في بداية هذه الدروس أن الإنساك والخوض في باب الأسماء والصفات بما لم يدل عليه الدليل هو الأسمى، الشيء لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فلا يلزم فليس لنا أن نتكلم فيه، ونحن نثبت السمع لله عز وجل كما يليق بجلاله. وهذا الذي قال مثل هذا الكلام هذا من الوهم، لأن الله عز وجل قادر، بل إن المخلوقات يعني ثبت منها ما يسمع من غير أذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر شجرتين أن تجتمع في مكان فاجتمع، وخاطب بعض الأشياء الجمادات وحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس له سمع، فالأشياء قادر الله عز وجل أن ينطقها وتنطق فخذ الرجل يعني وتخبره بما فعل أهله في غيابه وليس للفخذ لسان، فالله عز وجل قادر، وكذلك الجوارح تنطق تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان هذا في المخلوقات فدل على أن السمع لا يستلزم الأذن، وإنما هذا من التشبيه، ومع هذا فنحن لا ننفي ولا نثبت، كل ما لم يرد الدليل بنفيه ولا إثباته لا نتكلم فيه بشيء، نثبت لله السمع كما يليق بجلاله. كل من قدح في الإذن في الذهن من التشبيه فينبغي للإنسان أن ينزه الله عز وجل عن تشبيه المخلوقين مع إثبات صفات الكمال. سائل يقول هل السكوت عن بعض الصفات بعدم النفي ولا الإثبات يعني يلزم منه أن احتمال أحدهما إما النفي وإما الإثبات أو امتناع كليهما لعدم قبول الاتصاف بهذه الصفات أصلا. نحن نتكلم في حدود علمنا، وأما هل هذا شيء ثابت في نفس الأمر أو منفي فالله أعلم. فكون الإنسان يتوقف لا يعني أنه ينفي أو يثبت، هذه مثلا ينبغي أن يتنبه لها. كون الإنسان يتوقف في شيء لا يعني أن يقول أن هذا ممتنع على الله، لأن لو كان ممتنع لنفيناه أو ثابت لأثبتناه، لكن نتكلم في حدود علمنا فلا ننفي ولا نثبت والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.